قال إذا كان القريب مبتدعا، إذا استطعت أن تناصحه وأنت عندك الحجة وهو ليس برجل جدلي فناصحه وذكره بالله، وإذا رأيت كلما قربت منه فازداد شرا ورأيت أنه ليس من المصلحة هجره كليا وليس بذاك الداعي فأبقي بينك وبينه السلام.